يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه غوثاه مما قد عرى غوثاه. يا سيدي يا من إليه شكايتي أواه مما نابني أواه. أدرك بلطفك نادما أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه. ما للمسيء إذا ألمت قربة إلا الدعاء الله يا الله. ما للمسيء إذا ألمت قربة إلا الدعاء الله يا الله الله يا الله يا كربه. يا رب نفس عن عبيدك كربه وأرحه مما قد عرى وأرحه مما قد عرى ودهاه.